نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال عز وجل في سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. الله عز وجل يقول موسى عليه السلام يذكر قومه بنعمة الله عليهم، قال لهم: اذكروا نعمة الله عليكم. وأعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العباد هي أن يرسل إليهم الأنبياء، لا أن يعطيهم الثروات المادية أو أن يعطيهم دورا عالية ومزارع، لا، ليس هذا هو، هذا من نعم الله، لكن أولى النعم على الإطلاق أن يخرجك الله من ظلمات الكفر إلى ظلمات إلى نور الهداية. ذلك أن الهداية هي سبب إلى دخول الجنة وإلى النعيم المقيم الذي لا يفنى أبدا. الله عز وجل موسى عليه السلام قال لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. هذه أيضا من نعم الله على قوم موسى أنهم جعلهم ملوكا. ما معنى جعلهم ملوكا؟ ليس المقصود به أنهم كانوا ملوكا بالمعنى المعروف، وإنما كانوا يملكون أمرهم. والواقع والتاريخ يشهد أن الأمة إذا كان لها قانون رباني ثم ملكت أمرها فاتبعت هذا القانون الرباني ولم تتحكم فيها الأمم، فإنها ستكون لها المكانة العالية. بل حتى ولو كانت تمشي على قانون إنساني وضعي وملكت أمرها يظهر الخير عليها. إذن هذا يدل على أنه لا يكفي أن ينتسب الإنسان مثلا إلى الإسلام أو ينتسب فقط إلى القرآن والسنة ثم من حيث الواقع تجده بعيدا عن الكتاب والسنة. فإذا ملكت الأمة أمر نفسها اتبعت أمر ربها ولم يحل بينها وبين أمر ربها شيء. فقال عز وجل، قال موسى: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، إلى آخر ما ذكرنا في الحلقة السابقة. اليوم نقص عليكم قصة ابني آدم. قال عز وجل: واتل عليهم، يعني يا محمد، واتل عليهم، يعني قص عليهم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. هذا الكلام ليس هراء وليس من أساطير الأولين، بل هو الحق وهو يتلى إلى يوم القيامة. واتل عليهم نبأ، يعني خبر ابني آدم. جمهور العلماء على أن ابني آدم المقصود به ابناه لصلبه، ابناه لصلبه، ابني آدم بالحق، يعني ليس كذبا ولا لعبا، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. واحد منهم خرج قربان يعني صدقة. وكان من عادة الأمم من قبلنا، كان أحدهم إذا قرب قربانا يضع الصدقة فتأتي نار من السماء فتحرقها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا أو لم يعطهن أحد من قبلي، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم أو أحلت لي المغانم. من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أحلت له الغنائم، يستطيع أن يأخذها. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، الحديث في الصحيح. إذن وضع هذا قربانا ووضع هذا قربانا، فجاءت النار فأخذت أحد هذين القربانين، فالآخر لم يتقبل منه فلم يأخذ الله عز وجل منه هذا القربان. ومن أهل العلم من قال هي ليست نارا، وإنما بطريقة أو بأخرى يوحي الله عز وجل إليهم أو يخبرهم أنه قد تقبل من فلان ولم يتقبل من فلان. فحسده أخوه وشقيقه، فحسده قال: لأقتلنك، يعني أنت كيف يتقبل الله منك وأنا لم يتقبل الله مني، لأقتلنك. قال له صاحبه يتلطفه، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني يدفع عن نفسه ويقول: أنا لست سببا في أن الله لم يتقبل منك، أنا لست سببا في أن الله لم يتقبل منك. وهذا مما يدل على أن الحسد هو في طبيعة الإنسان، الحسد في طبيعة الإنسان، وإنما كما يقول بعض أهل العلم وإنما الجاهل يبديه، يسيك يكون جاهل بل عليه باللي حاسد، يبين عليه اللي حامز، رجل ولا امرأة يبين عليه أنه فيها غيرة أو غيرة. الجاهل يبديه، حتى نشوف بعض الناس تلقاه باين عليه، باين باللي حامز، يعود الناس كل فايقين به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجد رجل مش امرأة، تجده يعني باين باللي يعني حاسد ويتكلم ويطعن في فلان هو من أهل الخير ومن أهل الصلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا مما يدل على أن هذا الإنسان قديم، على أن هذا الحسد موجود في طبيعة الإنسان، والشح موجود في طبيعة الإنسان، وإنما المؤمن يقاوم هذا الحسد ولا يظهره، ويحاول أن يبدي خيرا ما استطاع إلى ذلك السبيل. المهم قال: إنما يتقبل الله، قال: لا أقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. أنا اتقيت الله عز وجل في هذا العمل، لأنه مش إنسان في ظاهره، يعني كل إنسان يظهر لك أنه في الظاهر بتاعه أنه هذا العمل يعمله لله، لكن الله عز وجل يعلم. كاين ناس تبني مساجد، كاين واحد يمد في ماله لأجل أن يظهر، وكاين واحد يمد في ماله خفية، واحد ممكن يمد 100,000 قدام الناس، واحد يمد ملايين ما شاء الله، والله ما يسمع به إنسان. إذن المقصود به ماذا؟ هذا عنده تقوى ولا يعلمه الناس، هذا أمر لا يعلمه الناس. تقول فلان والله ما شاء الله يتصدق، بس أنت لا تدري أن فلانا ذلك الخفي ويتصدق أكثر منه، ولكن لا يظهر لباس، مما يدل على تقواه وإخلاصه. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، كما قال الله عز وجل: ولا ينفقون في المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. المنافق هذا إذا قام للصلاة يقوم كسلان. قاموا كسالى يراؤون الناس، يعني لأجل أن يظهر للناس أنه قائم ويصلي، وأنه يصلي في الفجر ويصلي في الظهر والعصر في المسجد، ولكن هو المقصود منه أنه يرائي الناس. ولا يذكرون الله إلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ومن بعد يقول الله عز وجل ولا ينفقون إذا أنفقوا ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فربما أحد هذين الرجلين من ابني آدم أنفق ممكن كرها فلم يتقبل الله عز وجل منه لسوء نيته، فماذا قال؟ قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. بعد قال له يتلطف به لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هذا هو دأب المؤمن. إذا كان كما يقول العلماء في القاعدة المعروفة من عصى الله فيك فأطع الله فيه، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذه قاعدة معروفة عند العلماء، من عصى الله فيك فأطع الله فيه. قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. أنا المهم أني أشوف الإنسان في الفتنة لا يكون مسرعا إلى القتل، وفي زمان الظلم لا يكون الإنسان مظلوما ولا يكون ظالما. خير لك أن تموت مظلوما، أن تموت مظلوما خير لك من أن تموت ظالما، وأن تموت مقتولا خير لك من أن تموت قاتلا ظلما وعدوانا نفسا بغير حق. فهذا مفاد كلام أخيه، فقال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني، يعني لا يمنعني كما قال أهل العلم لا يمنعني أن أقتلك ضعف أو قلة شجاعة، وإنما الذي يمنعني هو خوف الله أو مخافة الله عز وجل، إني أخاف الله رب العالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقتله فأصبح من الخاسرين. الإنسان لما يقتل هذا الخسران المبين عند رب العالمين. فبعث الله، كأن يعني السياق محذوف من الآية، كأنه هذه لأن هذا أول قتيل في بني آدم، فلما قتله لم يدري ماذا يصنع به. والإنسان إذا مات يصير عورة، إنسان إذا مات سوءة وعورة، يصير كله عورة. هذا بالفطرة يعرف الإنسان أنه لما قتل صار هذا أمر يعني عظيم، لأنه في الأخير يقول فأصبح من النادمين. أبدا ولا تظن أن القاتل المجرم أو السفاح الذي يقتل الناس هو يعلم أنه على حق، أبدا، بل في فطرته الإنسانية من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها هو يعلم أنه مجرم وأنه قاتل، وتجده ينتظر من لحظة أو بين لحظة وأخرى عقوبة الله عز وجل وانتقام الله عز وجل منه، لأنه لا محالة سينتقم منه. فقتله، فبعث، يعني لم يجد ماذا يصنع به ولا يعرف الدفن، يعني هذه المعلومة لم تدخل، يعني لم يعلمها ابن آدم، إلى أن بعث الله غرابا يبحث في الأرض. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، سوءة يعني عورة جريمة، يريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا، لما شاف غراب ضرب غراب والغراب هذاك دفن الغراب الآخر فتعلم أنه لا بد أن يدفن، فقال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب مما يدل على ضعفه وقلة حيلته وعلى طغيانه وشراسة خلقه. قال: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. لكن ماذا ينفع الندم إن لم يقبل الله عز وجل توبة الإنسان؟ فقبل أن يندم الإنسان لابد أن يتحكم في عواطفه قبل أن يصل الإنسان إلى مرحلة القتل. لأن بعض الناس مثلا الحسد، هذا نتكلم عن الحسد يعني كلمتين مختصرتين، ما من إنسان إلا وعنده حظ من الحسد في قلبه، مهما حاول الإنسان أن يخفيه فهو كائن ولا بد، أي إنسان منا إلا وله حظ. ربما بعض الناس مثلا لا يحسد أهل المال ويحسد أهل العلم لأن في قلبه شهوة للعلم، وبعض الناس مثلا لا يحسد أهل العلم ويحسد أهل المال، وبعضهم لا يحسد لا هذا ولا هذا وإنما يحسد أهل المناصب وأهل الرئاسة ويريد أن يتحكم في رقاب الناس وفي أعناق الناس شهوات، ونعوذ بالله عز وجل من الشهوة الخفية. كثير من الناس يظهر أنه كذا ويريد الإصلاح وجمعية والعمال واللمد وندير وكذا، ولا حول ولا قوة إلا تجد في قلبه حب الظهور، بمجرد أدنى ابتلاء يظهر هذا الإنسان يخرج ما في قلبه أنه يسب ولا يقدح في ليته أو يسبه الناس أو يتهمونه فينفجر ويذكر أشياء تدل على أن هذا الإنسان ليس مخلصا. إذن فينبغي للعاقل أن لا يحسد الناس كما قال عز وجل: أم يحسدون الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذا فضل الله. وأنا أقول لك حاول أن تعالج نفسك. مثلا الآن تخيل الإنسان مثلا تحسده، دائما يجي في بالك تجد نفسك تحترق لما يذكر فلان، تحترق نفسك، انتبه هذا كلام مهم. اسأل نفسك: هذا الإنسان أحسده على دنيا أم على آخرة؟ إن كنت تحسده على دنيا، انتبه، إن كنت تحسده على دنيا فاعلم أن هذه الدنيا فانية، فأنت تحسده على شيء ثاني. يعني العاقل يحسد، العاقل يحسد على شيء يبقى. أما أن أحسد إنسان على أولاد سيموتوا أولاده، أحسده على مال سيذهب ماله، أحسده على شباب وقوة وعافية ستذهب قوته وشبابه وعافيته وسيموت. الأمر الثاني، إن قلت لا أنا لا أحسده على دنيا أنا أحسده على آخرة، إذا كنت تحسده على آخرة وهذا قليل فهذا حسد محمود. قال صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين يحسدان: طالب علم، يعني إن كان يعني الإنسان سيحسد أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن يحسد على مال، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله قرآنا أو علما فهو يقرأه أو يعلمه على الليل وأطراف النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان الحسد هذا محمود، وهذا في العادة يعني الإنسان إذا كان يحسد لأجل العلم أو لأجل الطاعات، واحد شوف يدير في الطاعات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك هذا محمود. إذا كان أنت عندك نية طيبة أنك تكون مثله فهذا من باب الغبطة وليس من باب الحسد، من باب الغبطة وليس من باب الحسد، لأن الحسد كما يعرفه العلماء هو تمني زوال النعمة على المحسود، أنك تتمنى زوال النعمة. لذلك فغالب ما يحسد الناس بعضهم بعضا هو مال أو علم أو رياسة، في الغالب الحاسد تجده يحسد على الدنيا، لأن في العادة المال والعلم والرياسة والجاه يعني والأصل هكذا كلها تؤدي إلى علو شأن الإنسان بين الناس فيحسد الإنسان أخاه. وأنا أقول لك أيها الحاسد إذا حاولت يعني أقصى شيء أنه الإنسان يعالج نفسه، هذا نذكر لك في بعض هذه من بعض الفوائد، الإنسان يحاول يعالج نفسه لماذا؟ لأن لاحظنا يا إخواني، بعد نرجع، ما لاحظنا كثير من أعمال الخير ومن الناس، يعني من أفاضل الناس، لا يكادون، يعني لما يجتمعون على مشروع معين سرعان ما تظهر بينهم خصومات. مثلا الناس دي يدون مسجد، مرة تلقى يسبوا في بعضهم، ناس حبوا يصلحوا الشباب، مرة بدأوا يصلحوا في الشباب، بعد قالوا حقرتني وأنا ما أدرت ليش، وأنا ما قيمت ليش، وأنا فيفسد العمل، يجمعوا أموال الفقراء والأرامل والأيتام والمرضى، مرة واحد يسرق واحد ومن بعد يقول له تحبيت تبان وتجيت في مكان، ومن بعد يفسد العمل. لا يا أخي، ينبغي للإنسان أن يصبر، حتى الذي حسد، نقوله حسد، حتى المحسود إذا علمت الناس قد حسدوا اصبر عليهم، فهذا في طبيعتهم، وتودد إليهم وأحسن إليهم، فعسى الله عز وجل أن يشفي قلوبهم. تخيل يعني أكبر عقوبة تنزل بالإنسان الذي تحسده، شنو هي أكبر عقوبة؟ ما هي؟ ما هي أكبر يعني شيء يتمناه المحسود للحاسد؟ ما هو؟ يعني كتشوف واحد عنده حاجة يعني رافعته كذا وحسدته عليه، حسيت أنه قلبك يحسده على ذلك، وش تتمنى له يعني كآخر يعني شيء؟ ما هو؟ الموت طبعا، هي الموت، يعني لما تتمنى له أنه يموت، فهذا الإنسان ما يزيش يجبده حتى إنسان. الموت إذا كنت تتمنى له الموت، اسأل نفسك إذا كان في موته نقص للخير ونقص للإسلام ونقص للبر، فهل هذا يسعدك؟ يعني سنفتش، شوف النية، إذا وصل الإنسان أن يتمنى موت الإنسان فليعلم أنه على خطر عظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم، وللحديث بقية إن شاء الله. كاين يا إخواني، كاين زوج مسائل، أو كاين زوج من إخوانكم يسألونكم إعانة مادية. طبعا وقبل ذلك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس أو في الخطبة السابقة عن موضوع مهم، وهو كيف ندرب أبناءنا على الصلاة. وأكثر كلامنا كان حول تجارب الناس أو قواعد مهمة في التربية صار يجهلها اليوم كثير من الناس، لكنها كانت عند العرب الذين نزل فيهم القرآن مترسخة في طباعهم. فلذلك يحتاج بعد ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو آية من آيات القرآن أن تفسر على منهج تربوي تقرب فيها القواعد لعموم المسلمين. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن موضوع لا يقل أهمية عن الموضوع الآخر، وهو كيف تدرب بناتك على الحجاب،